بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الوضوء باب رقم 47. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الوضوء بالمد. فباب هنا على الإضافة، باب الوضوء بالمد أي مشروعية الوضوء بالمد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال أنه قال سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل. فالشك رجعنا من البخاري رحمه الله: كان يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، لأن الصاع 4 أمداد، فمن بين 4 أمداد لخمسة أمداد. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. قول ابن جبر فتح الجيم والسكون الموحدة يعني الباء، ومن قاله بالتصغير فقد صحف، يعني ابن جبير، ابن جبير هو سعيد بن جبير، لأن ابن جبر وهو لأن ابن جبير وهو سعيد لا رواية له عن أنس في هذا الكتاب، والراوي هنا هو عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك الأنصري. وقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي نعيم شيخ البخاري قال حدثنا مسعر قال حدثني شيخ من الأنصار يقال له ابن جبر، وابن جبر يبدو أن عبد الله بن عتيك اللي هو اللي قتل ابن أبي الحقيق اللي هو اليهودي. يقول: ويقال له ابن جبر، وفي الإسناد كوفيان وهم أبو نعيم وشيخه مسعر، وبصريان وهم أنس والراوي عنه وهو عبد الله ابن عبد الله بن جبر. قوله يغسل أي جسده، والشك فيه من البخاري أو من أبي نعيم لما حدثه لما حدثه به، يعني كأنه حدث البخاري فشك في تحديث البخاري وحدث يعني غيره فلم يشك، فقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي نعيم فقال يغتسل ولم يشك. فإما أن يكون من أبي نعيم عندما حدث به البخاري فقال يغسل أو كان يغتسل، أو الشك من البخاري نفسه. قوله الصاع هو إناء يسع 5 أرطال وثلثا بالبغدادي، وقال بعض الحنفية 8 قوله إلى 5 أمداد، أي كان ربما اقتصر على الصاع وهو 4 أمداد، والصاع هو الحفنة يعني الحفنة باليدين المعتدلتين، يعني كما في زكاة الفطر يعني ينصاع من طعام يعني 4 أمداد يعني، وربما زاد عليها إلى 5، فكأن أنسا لم يطلع على أنه اغتسل على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية. وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق والفرق. وقال ابن عيينة والشافعي وغيرهما هو 3 آصع، يعني 15 12 مد. وروى مسلم أيضا من حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يسع 3 أمداد، فكأن يعني هيكون من 3 أمداد يعني إلى يعني 6 أمداد، ده بالنسبة للغسل اللي هو الحد الذي ثبت يعني عن غير أنس، ولكن كأن أنس يعني ما رأى إلا من 4 أو 5، وطبعا يعني زيادة هنا مقبولة لأن الذي يعلم حج الذي لا يعلم. فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة، وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابن شعبان من المالكية، وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع، وحمله الجمهور على الاستحباب لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله صلى الله عليه وسلم من الصحابة قدرهما بذلك. ففي مسلم عن سفينة ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر مثله، وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنه. وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى زيادة، وهو الحاجة مثلا كان يكون يحتاج مثلا للمزيد من الماء لأن لم يحصل إنقاء يعني بهذا الإيه يعني بهذه الكمية من الماء. كان في غسل يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال أم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يقول هو أيضا في حق من يكون خلقه معتدلا خلافه ممكنها الطويل جدا أو بدين جدا يحتاج إلى ماء أكثر. وإلى هذا أشار المصنف في أول كتاب الوضوء بقوله وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب رقم 48. يقول الإمام البخاري باب المسح على الخفين. قال حدثنا أصبغ ابن الفرج المصري عن ابن وهب عبد الله بن وهب أيضا مصري قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم. يعني كأن عبد الله بن عمر يعني كان يجهل يعني مسح الخفين مع كثرة رواياته فهو من المكثرين وطول صحبته، ومع ذلك يعني لما رأى سعد بن أبي وقاص يعني يمسح كأنه أنكر عليه فقال له سل أباك، أو كأنه يعني كان يجهل هذه السنة فسعد قال له سل أباك. فلما سأل يعني عمر رضي الله عنه قال إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا، فقال عمر لعبد الله نحوه. قول باب المسح على الخفين نقل ابن المنذر عن ابن مبارك قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. وقال ابن عبد البر لا أعلم روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك، وأيضا مالك يعني ثابت أنه يعني أثبته، وقيل أثبته في السفر دون الحضر، مع أن رواية الصحيحة عنه مصرحة بإثباته. وقد أشار الشافعي والإمام مالك لم يفرق يعني بين في التوقيت، يعني أن المسافر له ثلاثة أيام بلياليها والمقيم يعني له يوم بليلة، ولكن ما أنكر المسح على الخفين ابتداء كيف هو ثابت عن 70 من الصحابة رضي الله عنه منه العشر والمبشرين بالجنة. وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على المالكية، والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقا، ثانيهما للمسافر دون المقيم. وهذا الثاني يعني المسافر دون المقيم مقتضى ما في المدونة، وبه جزم ابن الحاجب، وصحح الباجي الأول والجواز مطلقا ونقله عن ابن وهب وعن ابن نافع في المبسوطة نحوه، أن مالك إنما كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز، وهذا مثل ما صح عن أبي أيوب الصحابي رضي الله عنه. وقال ابن المنذر اختلف العلماء أيهما أفضل، المسح على الخفين أو نزعهما وغسل الخدمين. قال والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. قال وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. من هذه الجهة يعني الإيه نقول مسح أفضل، لأن الخوارج يعني ما خلوش بالإيه ينكرون المسح، والشيعة في المقابل يمسحون على الأقدام وهي مكشوفة يعني حتى بالأصبع الواحدة يعني على ظهر الإيه القدم، فهم في الإيه في النقيض المقابل. فمنهم من أنكر مسح الخفين وهم الخوارج، ومنهم من أجاز المسح على القدمين مكشوفتين وهم الشيعة قبحهم الله. وأهل السنة طبعا وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهم قالوا بمسح الخفين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ محي الدين يعني النووي قد صرح جمع من الأصحاب بأن الغسل أفضل، طبعا الغسل أفضل يعني بشر يعني لأن الإيه ده إسباغ الوضوء، فإسباغ الوضوء يعني يكون في الإيه والخدمان مكشوفتان ليس بالإيه بالمسح، فالغسل أفضل من المسح إلا إذا كان في مكان مثلا ينكرون السنة ويريد أن ينشر السنة فيكون المسح أفضل. هناك سبب آخر يعني الإنسان قد يحتاج للمسح على الخفين، كأن يكون مثلا في تشققات في قدمه أو يتضرر بالماء، فإعراضه عن الرخصة يكون نوع من التنطع، إن هو محتاج إلى الرخصة، والرخص يعني رحمة من الله عز وجل، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فيكون يعرض عن الرخصة هو محتاج إليها نوع من التنطع. فإذا كان محتاجا يعني إلى رخصة ويتضرر باستعمال الماء، فلا شك أن المسح أفضل بالنسبة إليه، لأن الغسل يكون نوع من التنطع. قال الشيخ محي الدين: وقد صرح جمع من الأصحاب بأن الغسل أفضل بشرط ألا يترك المسح رغبة عن السنة، كما قالوه في تفضيل القصر على الإتمام. والقصر طبعا القياس فيه فارق شوية، لأن القصر يعني الناس لما سافر حتى قصر، فالقصر سنة مؤكدة. وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم روايته فجاز 80 من الصحابة منه 10. وفي ابن أبي شيبة وغيره عن حسن بصري: حدثني 70 من الصحابة بالمسح على الخفين. عن حسن بصري وحده يقول: حدثني 70 من الصحابة بالمسح على الخفين. قول حدثنا أصبغ بفتح الهمزة، وكان البخاري اختار الرواية عنه لهذا الحديث لقوله المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكابر الصحابة في الحضر، أثبت عندنا وأقوى من أن نتبع مالكا على خلافه. وعمره ابن الحارث، وهو من دونه 3 مصريون، والذين فوقه 3 مدنيون، والإسناد رواية تبعي عن تبعي أبو النضر عن أبي سلمة، وصحابي عن صحابي هو عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص. قوله: وأن عبد الله معطوف على قوله عن عبد الله بن عمر، فهو موصول إذا حملنا على أن أبا سلمة سمع ذلك من عبد الله، وإلا فأبو سلمة لم يدرك القصة. وقد أخرجه أحمد من طريق أخرى عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر قال: رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين توضأ، فأنكرت ذلك عليه، فلما اجتمعنا عند عمر قال لي سعد: سل أباك، فذكر القصة. ورواه ابن خزيمة من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه. وفي أن عمر قال: كنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا. طبعا كان هذا من كلام عمر، ولكن له حكم الرفع لأنه قال ونحن مع نبينا، فنسبة الفعل زمن الوحي أو قول من السنة أو أمرنا أو نهينا، كل هذا له حكم الرافع يعني النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فلا تسأل غيره، أي لقوة الوثوق بنقله، ففيه دليل أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة. يعني يكون راوي مثلا متثبت مثلا في يعني راوي آخر أو عموما، فتكون يعني روايته أرجح من رواية يعني جمع يعني دونه، وقد يفيد العلم عند البعض دون البعض. وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد، يعني في أخبار أنه كان لابد أن يأتي، يعني كان في قصة الاستئذان، يعني لما يعني الاستاذن أبو موسى الأشعري فقال: ألم أسمع عبد الله بن قيس هو استأذن 3 ثم انصرف، فقال له البينة: يعني لابد أن تأتي بآخر. فعرض الخص على جماعة كان فيهم أبو سعيد الخدري، قال: لا يقوم معك إلا أصغرنا، وكان أصغرهم أبو سعيد الخدري، فذهب وشاهد عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استئذان 3 فإن أذن لك إلا فرجع. فبعضهم يقول أن عمر بن الخطاب كان لا يقبل يعني خبر الواحد، لابد أن يعني يتوفر 2 على الأقل يعني في نفس الخبر، فهذا يدل على أن عمر كان يقبل خبر الواحد. وما نقل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ريبة في بعض المواضع، واحتج به من قال بتفاوت رتب العدالة ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض، ويمكن إبداء الفارق في ذلك بين الرواية والشهادة. وفي تعظيم عظيم من عمر لسعد، وفيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره. نقول أن ما أحد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحاط بالسنة، بل غابت السنة على أبي بكر وعمر، يعني ما فيش حد أحاط بالشرع. الذي يدعو المقلدة يعني إلى تقليد يعني أئمتهم أنهم يظنون أن إمامهم أحاط بالشرع، إمام الشافعي أحاط بالشرع أو الإمام أبو حنيفة، فإذا قال في مسألة فهم يظنون يعني أنه اطلع على الخبر ولم يعمل به، ولكن إذا خفيت السنة على أبو بكر وعمر فلا شك أنها قد تخفى على الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة. يقول لأن ابن عمر أنكر مسح الخفين مع قديم صحبته وكثرة روايته، وقد روى قصته مالك في الموطأ عن نافع عبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد وهو أميرها فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد سل أباك، فذكر القصة. ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما أنكر المسح في الحضر لا في السفر لظاهر هذه القصة، ومع ذلك فالفائدة بحالها والله أعلم. قوله قال موسى بن عقبة، يقول هذا التعليق وصله الإسماعيلي وغيره بهذا الإسناد، وفيه ثلاثة من التابعين على الولاء، أولهم موسى وموسى وأبو النضر قرينان مدنيان يعني من طبقة واحدة. قال قوله أن سعدا حدثه أي حدث أبا سلمة، والمحدث به محذوف. تبين من الرواية الموصولة أن لفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، يعني حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قوله فقال هو معطوف على المقدر، قوله نحوه بالنص لأنه مقول القول، وظهر أن قول عمر في هذه الرواية المعلقة بمعنى الرواية التي وصلها المؤلف لا بلفظها، وقد وصل الإسماعيلي أيضا من طريق أخرى عن موسى بن عقبة، ولفظه أن عمر قال لعبد الله أي ابنه كأنه يلومه إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبتغي وراء حديثه شيئا. حديث رقم 203، يقول الإمام البخاري حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث يعني ابن سعد عن يحيى بن سعيد والأنصاري عن سعد بن إبراهيم عن نافع ابن جبير عن عروة ابن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. قوله حدثنا الليث وهو ابن سعد عن يحيى بن سعيد والأنصاري، وقد تقدم هذا الحديث من طريق أخرى عنه في باب الرجل يوضئ صاحبه، وأن في أربعة من التابعين على الولاء اللي هو من أول يحيى بن سعيد من صلاة التابعين عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة، أربعة من التابعين والمغيرة بن شعبة صحابي. وأخرج المصنف في المغازي جزء السابع من طريق أخرى عن الليث، فقال عن عبد العزيز بن أبي سلمة بدل يحيى بن سعيد وسياقه أتم، فكأن لليث فيه شيخين، والليث من طبقة الإمام مالك من كبار أتباع التابعين، فهو ليث حدث عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري، ونفس الحديث عن عبد العزيز بن أبي سلمة بدل يحيى بن سعيد. قوله أنه خرج لحاجته، يقول في الباب الذي بعد هذا أنه كان في سفر، وفي المغازي أنه كان في غزوة تبوك على تردد في ذلك من زواته، ولمالك وأحمد وأبي داود من طريق عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أنه كان في غزوة تبوك بلا تردد، وأن ذلك كان عند صلاة الفجر. قوله فاتبعه بالتشديد، تشديد مثنى مفتوح المصنف من طريق مسروق عن المغيرة في الجهاد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره أن يتبعه بالإداوة، وزاد فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته ثم أقبل فتوضأ. وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء الذي توضأ به أخذه المغيرة من عربية صبته له من قربة كانت جلد ميتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلها فإن كانت دبغتها فهو طهور، يعني كانت دبغت يعني هذه الجلد القربة فهذا الماء يعني طهور أو الجلد نفسه طاهر يعني. وأنها قالت أي والله لقد دبغتها، وطبعا مسألة مختلفة فيها أيضا يعني هل جلد الميتة يعني إذا دبغ يعني يطهر أو لا، وطبعا هذا الحديث يعني واضح أنه يطهر. قوله فتوضأ زاد في الجهاد وعليه جبة شامية، والأبي داود من صوف من جباب الروم، وزاد المصنف الطريق الذي في باب الرجل يوض صاحبه فغسل وجهه ويديه، والفاء في فغسل تفصيلية، وتبين من ذلك أن مراد بقوله توضأ أي بالكيفية المذكورة لا أنه غسل رجليه، يعني توضأ ومسح على خفيه، واستدل به القرطبي على الاقتصار على فروض الوضوء دون سننهم، لا سيما في حال مظنة قلة الماء كالسفر. قال ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فلم يذكرها المغيرة. قال والظاهر خلافه، قلت بل فعلها وذكرها المغيرة. ففي رواية أحمد طريق عباد بن زياد مذكور أنه غسل كفيه، وطبعا غسل الكفين من سنة الوضوء لأن الفضل غسل اليدين مع المرفقين. يقول له من وجه آخر قوي فغسلهما فأحسن غسلهما. قال وأشك أقال دلكهما بتراب أم لا. والمصنف الجهاد جزء الثالث أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه، زاد أحمد 3 مرات، فذهب يخرج يديه من كميه فكان ضيقين فأخرجهما من تحت الجبة. ولمسلم من وجه آخر وألقى الجبة على منكبيه، ولأحمد فغسل يده اليمنى 3 مرات ويده اليسرى 3 مرات. والمصنف ومسح برأسه، وفي رواية مسلم ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين. وسيأتي قوله إني أدخلتهما طاهرتين في الباب الذي بعد هذا. يقول حافظ حديث المغيرة هذا ذكر البزار أنه رواه عنه 60 رجلا. قال وقد لخصت مقاصد طرقية الصحيحة في هذه القطعة، وفي من فوائد الإبعاد عند قضاء الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم توارى، والتواري عن الأعين، واستحباب الدوام على الطهارة لأمره صلى الله عليه وسلم المغيرة أن يتبعه بالماء مع أنه لم يستنجي بها وإنما توضأ به حين رجع، فلعله استجمر يعني ثم أراد يعني أن يتطهر يعني كما كان السلف، يعني إذا ذهب للخلاء يأخذ معه ماء وضوئي يعني حتى خشية أن يدرك الموت على غير طهارة. يقول في جواز الاستعانة كما شرح في بابه وغسل ما يصيب اليد من الأذى عند الاستجمار، وأنه لا يكفي إزالته بغير الماء، والاستعانة على إزالة الرائحة بالتراب ونحوه، وقد يستنبط منه. وطبعا على هذا في بعض الروايات يعني غير هذه الرواية، يعني هذه زيادات، لأن يعني الحافظ يقول أنه تتبع طرق الحديث. وقد يستنبط منه أن ما انتشر عن المعتاد لا يزال إلا بالماء، إن الاستجمار بيكون إذا لم يفرق النجاسة المحل يعني، أما إذا زاد فيتعين الماء. وفي الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغت، والانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاستها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الرومية ولم يستفصل. فالأصل الطهارة يعني، وإن كانوا لا يتحرزون من النجاسة ولكن اليقين لا يزول بالشك، يعني استعمال أنية الكفار مثلا أو ما لبسهم. واستدل به الخطوي أن الصوف لا ينجس بالموت لأن الجبة كانت شامية، وكانت الشام إذ ذاك دار كفر ومأكل أهلها الميتات. كذا قال في رد على من زعم أن مسح الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة لأنها نزلت في غزوة المريسيع، وكانت هذه القصة في غزوة تبوك. المريسيع كانت في السنة 7، المريسيع في 7 في 6، وكانت هذه القصة في غزوة تبوك في 9، وهي بعدها باتفاق. وسيأتي حديث جرير البجلي في معنى ذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى، وفي التشمير في السفر ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك، وفي المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر، وفي قبول خبر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة، لأنه سأل يعني المرأة كم دبغتها فقبل يعني قولها سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لا، لأنه صلى الله عليه وسلم قبل خبر الأعربية كما تقدم. وفي أن الاقتصار على غسل معظم المفروض غسل لا يجزئ لإخراجه صلى الله عليه وسلم يديه من تحت الجبة، ولم يكتفي فيما بقي منهما بالمسح عليه. وقد يستدل به من ذهب إلى وجوب تعميم مسح الرأس لكونه كمل بالمسح على العمامة ولم يكتفي بالمسح على ما بقي من ذراعيه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.